بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته العظيمة التي أعظمها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة، اختار منها هذا الرسول، وأنزل عليها هذا القرآن لتكون حاملة لشرعه والدعوة إليه، لعلمه سبحانه وتعالى بأهلية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كانت حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حالة مزرية، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذلك سماهم الله بالأميين، لأن الأمي هو الذي لا يقرأ وليس لهم كتاب من عند الله عز وجل، ما أنزل عليهم من كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى وأصحاب الديانات السماوية، بل كان العرب أتباعاً لغيرهم ولا يعتبر لهم قيمة. الله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسوله وأنزل عليهم كتابه، فصاروا علماء، فقهاء، علماء، سادوا العالم بأجمعه، فصار العالم تبعا لهم ويتعلم منهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هو القرآن، ويزكيهم، طهرهم من الشرك والكفر، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثة هذا الرسول، لفي ضلال مبين، في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، كانوا أحط الأمم، لا يقام لهم وزن وليس لهم قيمة بين الناس. فلما بعث الله هذا الرسول فيهم وأنزل عليهم هذا الكتاب وفقهوه وعملوا به، صاروا أساتذة الدنيا علماً وعملاً وجهادا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنعم الله بذلك عليهم نعمة عظيمة يجب عليهم أن يشكروها وأن يقوموا بهذا القرآن كما قام به أسلافهم الذين سادوا العالم، يقوم به متأخروهم كما قام به أسلافهم. هذا الواجب على هذه الأمة المحمدية أن لا تتخلى عن مهمتها، فإن تخلت عن مهمتها عادت إلى حالتها في الجاهلية وصاروا أتباعاً لأعدائهم وأتباعاً للأمم السابقة أو الأمم المجاورة كما هو الواقع اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا عزة لهذه الأمة ولا دولة لهذه الأمة إلا بالقيام بهذا القرآن العظيم تعلماً وتعليماً وتفقهاً وتدبراً وعملاً به، ولكن الواقع اليوم في كثير من المسلمين هو العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما تركوا هذه النعمة تكاسلوا عنها، هانوا عند الله وهانوا عند الناس وذهبت عزتهم ومكانتهم، ولا تعود إليهم إلا بالعود إلى هذا القرآن الكريم والعمل به والجهاد بهذا القرآن. قال الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. ولكن كما ذكر الله سبحانه وتعالى مما يكون من حالة هذه الأمة مع القرآن، قال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي تركوه. الهجر هو الترك، فتركوا القرآن الذي به عزهم وقوتهم وشرفهم، كما قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وذكركم في الناس، فيه ذكركم، أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا القرآن الذي أهملتم العمل به، وسوف تسألون يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والهجر هو الترك وهو يتنوع، فمنه الهجر تعلم القرآن، تعليم القرآن، ومنه هجر التلاوة، يتعلمون ويحفظونه ولكن لا يتلونه ويرددونه في صلواتهم وفي عبادتهم وفي خلواتهم وفي مساجدهم وفي حالاتهم، لا يتلون القرآن ولا يستمعون إليه، وإنما يستمعون إلى اللهو واللعب والأغاني والضحك والتمثيليات والسخريات وما أشبه ذلك. هل يليق بالمسلم أن يكون كذلك؟ فهم هجروا تلاوة القرآن. وكذلك من هجر القرآن عدم التفقه في معانيه، تدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يدبروا القول فلا بد من التدبر لهذا القرآن. القرآن لا يردد على اللسان يتغنى به ويرتل ويزين به الصوت فقط، وإنما يتدبر ويتفهم معانيه. ثم أيضا لا يكفي هذا، لا بد من العمل به. أما من يقيم حروف القرآن ويتقن التلاوة ولكنه لا يعمل به فهذا ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يتجاوز، إنهم يقيمون القرآن إقامة السهم ولكن لا يتجاوز حناجرهم، إنما يشغلون به ألسنتهم فقط تلاوة واحترافا ومباهاة، وأما العمل به فقليل من يعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من هجر القرآن هجر الحكم به، هجر الحكم به في المحاكم، لأن الله أنزله حكما بيننا، فيجب أن يكون الحكم بهذا القرآن عند المسلمين. لا يستوردون القوانين الطاغوتية ويحكمون بها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عندنا القرآن هو الحكم بيننا فيما تنازعنا فيه، لا في الخصومات فقط بل وفي المذاهب والأقوال والاجتهادات والمقالات. لا بد أن نحكم القرآن ونرجع إليه ونتبع القرآن فيما اختلف في عموم في كل ما اختلفنا فيه لا في الخصومات فقط، لا يكفي هذا، بل لا بد أن نحكمه في العقائد، لا بد أن نحكمه في السلوك والأخلاق، لا بد أن نحكمه في التعامل فيما بيننا. لا بد أن يكون القرآن هو الحكم بيننا في كل شيء من أمورنا، ولا نحكمه في ناحية دون أخرى، لأن هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. الذي يحكم القرآن في جانب ويتركه في جانب آخر أو في جوانب هذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لا بد أن يكون القرآن حاكماً في كل شؤوننا وأمورنا، فلا بد أن يحكم القرآن عند المسلمين في كل ما اختلفوا فيه وأن يرجع إليه. فمن كان الدليل معه يؤخذ به ومن كان مخالف للدليل يرد قوله ولا عبرة به. هذا هو واجبنا، هذا هو واجبنا نحو القرآن. وكذلك يحكم القرآن في الاستدلال، فلا نستدل بعلم الكلام وعلم المنطق على أمور العقيدة ونترك القرآن والسنة كما عليه علماء الكلام والمناطق في عقائدهم المبنية على الجدل، ولا يرجعون إلى القرآن في عقائدهم. فهذا كله من هجر القرآن العظيم. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتمسك بهذا الكتاب في كل شؤوننا